اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعز به دينك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه خير للإسلام والمسلمين، ولما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، واجبر كثيرهم، وتقبل شهداءهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.